قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم: فكأنما تسفهم المل، يعني فكأنما تطعمهم الرمل الحار الذي يكون تحت النار. وفي هذا بلاغة عظيمة في التعبير عن المكابدة التي يعانيها الواصل الملح في وصل قرابته مع نفورهم منه وكراهيتهم لجوانب الصلة التي يمنحهم إياها. فصعوبة ذلك تشبه صعوبة إطعام الناس الرمل الشديد الحرارة، فهذا الذي يصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه ويحلم على من جهل عليه، إنما يريد أن يعدل موازين الحياة من حوله، ويريد أن يرفع من شأن قرابته نحو الرقي والكمال، لأن الحياة القويمة لا تتم إلا بتواصل الرحم. فهو من أجل أن يوجد الحياة السعيدة في مجتمعه الصغير قد غامر في محاولات تكلفه المتاعب وتحمله الأذى. ولكن هل هو وحده في هذا الميدان؟ لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بأن الله جل وعلا معه معينا وناصرا، ومن كان الله معه فلن ينقطع له سعي ولن يخيب له رجاء. وإنها لبشارة عظيمة تدفع بهذا الواصل رحمه إلى مواصلة الجهد ومضاعفة المحاولات التي توصله إلى تغيير الوضع الأسري الذي يعيش فيه من القطيعة وسوء الخلق إلى الصلة ومكارم الأخلاق. وإنه لن ييأس من بذل المحاولات وتكرارها ما دام يشعر بأن الله جل وعلا معه بنصره وإعانته، فإن الله عز وجل سيلين له قلوب أقاربه فيسعد بذلك بنتيجة أعماله الطيبة معهم. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.